سورة يوسف. يا أبات افتح حيث جاك امتطيعا، آياتنا في الدين غيابات معا، فاجمع مادا يرتع ويلعب نون دا، حز كيف يرتع كسر جزم دمادا، بشرى يحذف اليا كفاهي تكسيرا، عما وضم التلاد الخلف دارا، واهمز لنا والمخلصين الكسر كم، حق ومخلصا بك فحق وعم، حاشا ما عن صيح وسجن أولا، فتح ضبا ودآبا حرك علا، ويعصير خاطب شفا حيث يشاء، نون دنا وياء نرفع من نشاء، ظل ويا نكت الشفا فتيان في فتياتي حفظا حافظا صحب وفي، يوحى إلي النون والحاء أكسرا، صحب ومع إليهم الكل عورا، وكذب الخف ثانا شافا نوى، ننجي فقل نجيان الظل كوان.